ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التنبيه على عدم جواز قصد شيء من المواضع أو المساجد أو الأبيار لأجل التعبد فيها أو التبرك بها أو الدعاء فيها أو تخصيصها بشيء من العبادة سوى ما تقدم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأهل بقيع الغرقد وشهداء أحد، فما عدا ذلك من المواضع والمساجد والأبيار لا يجوز زيارتها لأجل التعبد فصلاة ركعتين فيها أو الدعاء عندها أو التبرك بشرب مائها، لأن هذا فعل محدث لم يؤثر عن السلف رحمهم الله تعالى، وإنما انتشرت هذه الأمور من زيارة المواضع والمساجد والآبار بسبب دعاة البدعة المفسدين الذين ينصبون شباكهم لصيد الناس وإصابة حطام الدنيا لتزيين الباطل لهم، فهم يزعمون أن هذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن هذا البئر شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يزعمون، وربما أخذوا مالا مقابل هذا كما حدثني شيخنا عبد الغفار حسن الرحماني مد الله في عمره على طاعة، وهو من طبقة شيخ شيوخ شيوخنا فهو من شيوخ العلامة حماد الأنصاري، حدثني أنه لما دخل المدينة وأراد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان يأتيه من يعرض عليه تمرا يزعم أن هذا التمر من حائط يعني بستان غرسه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه سلمان رضي الله عنه ورعى أشجاره، ثم يبيعون التمرة الواحدة منه بمبلغ غال. وهكذا أهل البدع ينصبون فخاقهم لأجل إصابة الدنيا بمثل هذه الدعاوى الباطلة، ولما كان شيخنا من أهل العلم خرج هذا الرجل، وأما أهل الجهل فإنهم تروج عليهم هذه الدعاوى. ومن لطيف ما يذكر على وجه التندر أن أحد الإخوان حدثني أن بعض الحجاج أخرجوا من مكة إلى جدة لزيارة الدوار المعروف في جدة بدوار الدراجة، وهو دوار فيه دراجة كبيرة، وكان هذا الذي أخرجهم وأخذ عليهم مبلغا من المال يزعم لهم أن هذه دراجة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بها ويتمسحون بها ويصلون عندها، وهذا أثر البدع والدعوة إليها يحول الباطل إلى حق. دراجة إنما راجت عليهم لأنها من رأى منكم دراجة كبيرة جدا ارتفاعها جيد عن هذا المسجد، وكان يقول لهم إن آدم خلقه عظيم، كانت هذه دراجة. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما لا يجوز فعله في قصد المواضع، نبه على أن الزيارة للفرجة كزيارة مسجد القبلتين أو بير بضاعة أو بير الخاتم أو جبل الرماة أو غيرها من غير قصدها بشيء من العبادة أن ذلك جائز، وأما قصدها بشيء من العبادة كالصلاة والدعاء والتبرك فلا يجوز، ومثلها التوضؤ بماء الآبار والشرب منه بقصد البركة لا يجوز، لكن إن توضأ منه اتفاقا أو شرب منه اتفاقا من غير قصد البركة فهذا فعل جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.